لا ادفع عنها الشرط، سنة من عادة دفع عنها الشرط، هل يثاب على فعله؟ يقول قد خالف صاحب العادة، مثلا شيء على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل التنفيذ، فإنت كلام الألباني وأعلم يا حق لكي يقومون صاحب العادة من هو؟ إذا عليك أن تسأل ما وجه مخالفة صاحب العادة لمن فعل مثل ما فعل صاحب العادة. الوجه قوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل بالنيات. فإذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عملا ما بنية عبادة، وفعله أحدنا بنية لا عبادة، يكون تذهب الرسول أو خالف الرسول؟ وإذا فعل النفس من ذلك فعلا لا بنية العبادة وإنما بنية العادة، أي بنية الطبيعة، يعني ذلك من أمور لا تتعلق بالعبادة، ففعله فاعل قاصدا العبادة، هل يكون وافق صاحب العادة أم خالفه؟ بارك الله فيك، هذا الذي قصدته. واضح؟ بالنسبة للذهب المخلط دائما نقرا في الدرايه عن